شوف قاملي ولا كحبن باسي دير انت شوف كلشي كيمن كلشي ضارب على الشرط تلفازة والعامر كلشي يحلم يركب في ديك الديد الهامر تا واحد مازال يفرش اللي كاين ويغامر من غير اللي تبعني في حياتي وقلبه عامر بالهم غير في العاقة ويبانو السياسة عبر هدرة خاوية في خلاصين وقتلتونا بتصاور ناداك اللي باع فم وقوليش مدرق شابر قليل في حالي ديك تاثر وباقي قاع ما قادر طريق ديالي قطاين وبطاين وشنابر تعودنك وصحاب معاك انا نتذاكر عندك الدومبلي تينا كتمثل الشعب انت كتمثل غيبوبليك واللي باقي لعب حيت قال هذاك وما كتبش يعطينا الرب السيسة ولا عودك حسن ما يبقى النيسة عندك تبقى شي حاجة اللي غادي تندم عليها واللي عنده شي مدرسة فكره غير يخشيها باقي غادي تدور باقي غادي تدور باقي غادي ترجع غير صدق وصلي حيت قريبا غادي تودع قدر والله هارد كور بكومي باقي يطلع انا جسم ملاك الموت حدايا فريوس يقلع باقي غادي تدور باقي غادي ترجع غير صدق وصلي حيت قريبا غادي تودع قدر والله هارد كور بكومي باقي يطلع انا جسم ملاك الموت حدايا فريوس يقلع حسبتي صوتك واصل وطلعتي في التلفازة الشعب كامل ماتو مشيتي له في كنازة انت كتغني غنى الوعد الخنازة واللي قال الثورة وكيدعي بالتمرد انا كندعي بصلاب الزقة والتشرد باني رساس فوق دارو مفتاري بغا يبني قرموت وقول ليش عند لحمك ولا تنشوك في حق قنفوت غدا وبعد تموت ولساني كيدود خصو يطلعني نلحس بس زعمني تهنى مني انا عايش الرف ماشي مغني ولا فني الشعب كيشكيلي وانا ليلو ناتي ودني ما كاين لا شهرة ولا عبو العيدي هذاك غير خونا مأثر ديك في مدح ديدي اجينا الواقع وشوفوا شني كاين فقر وشجاعة هاد علاش كيطيحو بطاين يلي مخبى في الاسلام علامات السالين نتلقاو في جهنم وتجيب عقولك فاين باقي غادي تدور باقي غادي ترجع غير صدق وصلي حيت قريبا غادي تودع قدر والله هارد كور بكومي باقي يطلع انا جسم ملاك الموت حدايا فريوس يقلع باقي غادي تدور باقي غادي ترجع غير صدق وصلي حيت قريبا غادي تودع قدر والله هارد كور بكومي باقي يطلع انا جسم ملاك الموت حدايا فريوس يقلع وقيل ضيق فيا حسب كلامي ما وصلشي وزان كلامك مي تهضر فيا ما تبالغشي نسينا عارف بلي انا ما كانت ملاخشي حمية اللي دايره بيك معايا ما توترشي حيت سبق لك تزرفتين عندي وما كلت لكشي عارفك كتشفى فيا مي كتوقع لي شي دراما يتمنى يسمع يا نفك وما بديح في الكامة خونا شاف كابوس مي فقال هادي غير حلامة سرك ولا مفضوح مي عاودتين الشكامة شعبي ولا الرب ملي عرقو في عقلك الغرامة ثقل ملي سقساو عليا وقتلو مولد ماما ملي سقساوني عليك قتلو مستمتع على الشمامة ما شفتها شي حد تبقات لاصقة فقات الصبات ملي نضت كلاشي وصلت الدعوة نربط من تلعب ونسيتي معايا ما تنفعك ندامة وانت غادي تتعاقب والساقة هي محكامة باقي غادي تدور باقي غادي ترجع غير صدق وصلي حيت قريبا غادي تودع قدر والله هارد كور بكومي باقي يطلع انا جسم ملاك الموت حدايا فريوس يقلع باقي غادي تدور باقي غادي ترجع غير صدق وصلي حيت قريبا غادي تودع قدر والله هارد كور بكومي باقي يطلع انا جسم ملاك الموت حدايا فريوس يقلع باقي ستيتو في عينك.